بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب اكتساب الهمم، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب عظيم، ألا وهو عزة النفس. فعزة النفس تعني الارتفاع عن مواضع المهانة، ويقابلها الضعف، وهي انحدار النفس في المهانة. فعزيز النفس لا يريق ماء وجهه، ولا يبذل عرضه فيما يدنسه، فيبقى موفور الكرامة، مرتاح الضمير، مرفوع الرأس، شامخ العرنين، سالما من ألم الهوان، متحررا من رق الأهواء ومن ذل الطمع، لا يسير إلا وفق ما يمليه عليه إيمانه والحق الذي يحمله ويدعو إليه. فعزة النفس من كبر الهمة، وكبر الهمة يعقد الألسنة عن الانطلاق في مجاري التملق والمداهنة. ولهذا تجد أن أشد الناس عزما ومضاء هو أنزههم نفسا وأبعدهم عن الطمع وجهه. قال الثعالبي: ومن أحسن ما سمعت في القناعة قول ابن طباطب العلوي: كن بما أوتيته مقتنعا، تستدم عسر القنوع المكتفي، إن في نيل المنى وشك الردى، وهلاك المرء في ذا السرف. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون، إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون. وقال: رأيت القناعة كنز الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. ومما ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحا وتغنى عن بخيل، وتنعم بالجنان بصبر ساعة. وأنشد إمام اللغة أحمد بن يحيى المعروف بثعلب: من عف خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مبذول، وأخوك من وفرت ما في كيسه، فإذا استعنت به فأنت ثقيل. ثم إن عزة النفس تلقي على صاحبها مهابة ووقارا في العيون، وتحرز له جلالة ومكانة في القلوب، وذلك مما تنشرح له صدور العظماء. وإنما عيب الرجل في أن يجعل هذه المكانة غايته المنشودة، أو أن يتخذها حبالة لاصطياد مآرب لا يتعداه نفعها. ولعزة النفس كذلك آثار صالحة في الاجتماع، فإن الأمة التي تشرب في نفوسها العزة يشتد فيها الحرص على أن تكون مستقلة بشؤونها، غنية عن أمم من غيرها، وتبالغ في الحذر في أن تقع في يد من يطعن في نحر كرامتها، ولا يستحي الإنسانية أن تراه مهتضما لحق من حقوقها. ولئن كانت عزة النفس جميلة، فلهي من أهل العلم أجمل وأروع، ولئن كانت مرغوبة مطلوبة من كل أحد، فلهي من أهل العلم والفضل أولى وأحرى. فأكرم بمن رفعه العلم فرفع العلم، فصار عودا مرا ومكسرا صلبا، لا تلين له في نصرة الحق قناه، ولا يفت له عضد، يقف للمبطلين موقف الشجا بين الحلق والوريد، فيصارعهم بالحجة ويفلجهم بالبينة. وأجدر بذي العلم أن يكون ذا نفس عزيزة زكية وساحة طاهرة نقية حتى لا يكون الخلل حائلا بينه وبين هداية الناس. ورحم الله القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني إذ يقول في عزة أهل العلم: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنهنهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا وذنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما. وصفوة المقال معاشر المستمعين في عزة النفس أنها ترجع إلى معرفة المرء قيمة نفسه، فلا يريدها إلا الموارد التي تليق بها، فيشعر بكرامة نفسه ويشعرها بما لها من حقوق، فلا يسمح لمخلوق كائنا من كان أن ينال منها مثقال ذرة، كما يشعر بما عليه من واجبات فلا يسمح لنفسه أن يعتدي على حقوق الناس مثقال ذرة أيضا. وعزة النفس بمعناها الدقيق احترام نفسك من غير احتقار لأحد، وأن تقف موقفا له جانبان، فإذا نظرت إلى من هو أعلى منك في المنصب والجاه ونحو ذلك فلا تمكنه أن ينال من نفسك ولو ذرة، ولا أن يتعدى حدوده ولو شعرة ما استطعت. وإذا نظرت إلى من هو أسفل منك فلا تتعدى حدودك، وإذا شعرت باستخذائه وذلته فارفع مستواه ما استطعت حتى يصل إلى الحدود. فهذه هي عزة النفس بمعناها الدقيق. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم من أسباب الارتفاع بالهمم، ألا وهو عزة النفس. وللحديث عن أسباب اكتساب الهمة العالية صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.